قال وهذا الذي ذكره صاحب المختصر اعلنوا ذلك الكامل تجوز به الفتوى. من الذي ذكر اشياء لا تجوز بها الفتوى؟ هذا الشراح الشيخ خليل يعلقوا لي. ولذلك تلحق الاخباري متعارض هو وشي في الرسالة وشي في الرسالة ما قالوا الكفاف وشي في الكفاف ما هو اللي شهره ابن عاشر وشي ابن عاشر ما هو في الاخباري وغير كثير. فلو ارتبط الامر بالمتفق عليه لتعطل تغيير المنكر على وجه الارض. اذا ذوك اللي يقولوا ذيك القضيه ذا قالوا ما هو خارج لعل يفاجئكم بها وحدين قولوا لهم لا ما يجعل روحه. فهمتوا؟ على سبيل المثال على سبيل المثال ما نعطيكم خلافات العلماء مقطع فيه بعض العلماء قال على ان لقاه ترى له يتوضا واجب عليه يقصر وذنه وذنيه يقصر وجهه مع وذنيه الوذنين من الوجه ولا قدرة تتوضا فارض عليك تقطر المفنقر وذنك وتجف فيها تمخه ولملك ما يقبل وضوء. هذا قالوا الامام الزهري احد وعمة الهدى وقابضوا من فهم حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومخالفت حكما لما كان قابضوا تعرفهم ناس قابضوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود يقرا القران ويلحق آية فيها السجدة يقول سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره وعلن السمع والبصر عادوا مضيوفين اللوجه وعليه فإن بصرك كما أنك أنت تتوضى توخل على عينيك يا الله ما اللي توخل على وذنيك لأن الحديث قال شق سمعه وبصره وأنهم تابعين اللوجه وعليه القف على وذنيك يقتصلك. وواحدين من العلماء قالوا على انك تعرف ينتقض وضوك وواحدين قالوا على انك تنتهي باطك ينتقض وضوك وواحدين قالوا على انك تمس الخصيتين معناها هذو الحبات اللي ينقطعوا من العتروس ياك يعود ما تلزوزاه الخصيتين كلمة عربية غير اللي ما يعرف العربية تعرفوا العتروس اللي يعود بالله يزوزل ذوك الهواش اللي ينقطعوا منه ينقالهم الخصيتين. قال بعض العلماء انك تمسهم ينتقض وضوك يا عملك قاع فرشك ما مسيت. اذا وقالوا واحدين انك تدخل ايديك بين اوراقك تبطل ملي وضوك يخسر. اذا قاول العلماء زنقرة ان عدنا يقول لك ويشترط في تغيير المنكر ان لا يكون قد اختلف فيها العلماء معناه ان قال لك اصمد فمك حتى تلقى ربك. اذا هذا كلام وان كان قد قال به بعض اهل العلم وكتبوه في شروح الفقه وحتى في شروح الحديث فإنه كلام مرفوض. يسمعتوه ولا ما سمعتوه؟ هذه النقطة اخترت لعلق عليها السابق نغادر المنطقة. ايوه وقال ان حرام علينا نكذب حرام على كل واحد منا يكذب. الله أكبر. جاءوا العلماء عندهم هندسة غريبة قالوا قال الحافظ بن رشد الإمام بن رشد وغيره قالوا الكذب تعتريه أحكام الشرع الخمسة. مرة يعود الكذب واش ومرة يعود حرام ومرة يعود مندوب ومرة يعود مكروه ومرة يعود جائز لكته سالك منه. الله إحرام واجب مندوب مكروه جائز. إحرام على لقاه يكذب ذيك هي ارتسب الليلة طول بعد أحد موريتاني حد يختار يقول هالواقع يقول موريتاني بعد إحرام عليها تكذب ما يفتح لقاع الكلام بيلين يقول لأنه فيه مردة ويناقش معها دورتك بعض الزر اللي مبيح الكذب بيكره تصدق لأن الكذب فيها هو هو مثل الأسقاء. قالوا العلماء هم ينفتشوا الشريعة لوالهم الكذب تعتريه معناها انه عنده خمس حالات الكذب حرام هذه نعرفها كامل عندي ماني محتاج نعطيكم عليها دليل. الكذب قاع ما فيه الكذاب وليس مني ما وصلحش وطفو به نعوذ بالله. ايوه الكذب الصلي جائز معناها اللي واجب كذب اللي عود واجب لين يعود لا تتصور عن انسان لو ودلو عدو لا هي كتلو ويعرف البليدة اللي هو فيها اللان حرام عليك ما عن تقول له بل وتصدقه في الأخبار ونين تعدلها تعود عصيت ربك وقد شاركت في دم ذلك المخلوق. حد لا يضر بلقاش في دينه أو ماله ولعنده من قد يعطي أخبار اللان تحرام عليك واجب عليك الكذب ويحرم عليك يتقلب الكذب قاع منه حرام إلى واجب يعدل انقلاب يرصه من حرام الى واجب. اللاكي هي الجيفه الجيفه ورك اصلا حرام عند من تلعب الظلمه على عينيك ما عندك شي تاكل ولا تشربه ترصه مباشره ترصه في الجيفه من حرام الى واجب. عاد الشريعه تقول لك كوكل الجيفه حالا اياك ما تموت وريم جير مولانا ما كرت الجيفه تتعذب تقول له يا مولانا بيا اللي جيفه ان قال لك يا غير انا اللي حرمت عليك وجبت عليك شي يكسر لك عمرك لو كان واجب عليك تتوضا عاد روغو يبدي فيك تزاقنين ان يطيح، وقال لك الطبيب انه بحالي فيك، يتحول من لوم والمصة سيكون به الى حرام لوم. الله أكبر. شوفوا قواعد الشريعة لابد من الرجل يعود يفهم. كان شي واجب تحول من واجب إلى حرام، جاء جلا من رقم واحد إلى رقم واحد بالحق. مفهوم. مرة يعود مكروه، الرجاجي يمازح زوجته، يمثلوا لها العلماء بمازح زوجته ومن فقع عليه، وقالت له لابد من يشري لها شي ويعدل لها رواية، ولا ما قال لها أنه لا يعدلوا لها، والله كذب عليها، وربما قاعده يطلقوا ولا هي تهرب ولا يتعذر كركارة ولا يتفرق عليه العيال وكركارة. قال لها ها دور نجيبولك وهو باط ما كونها ملا، يا غير عارف انه يا ما قال هالها ما يلايك ما تفهم ودور يتكركر وتعذر كركارة قبل وصفط عليها الزفطية، هو ما هم يعدلها، لا بد من يعدل القضية. هون يعود مكروه يا غير ما هو حرام به إصلاح لذات البيت، ياك ما يفسد عليها العيال كم يعود العدل قبيل، يارته لا يعود صبا ويتكايس ولا يكذب، يا غير هون لا عدلها به للضرورة يعود عاد مكروه مات رحرام. ما يحفظ يا حفظك. مندوب معناها، مندوب معناها الشريعة تعطيك لي حسنة، له مالك شمل الكفار ويسولوا على اخبار المسلمين، باتوا قتلوا المسلمين، ما تختاروا تعرفوا عددهم شنهم، مليون وهما خمسان وقي، الدار تخوفهم من المسلمين، اياك ترهبهم بهذا وتروعهم به، هذا هون تكتب لك بيه حسنة مع انك كذبت عشرة عدلتها مليون، لان مولانا قال اننا يلا خوفوا منا اعداء الله اياك ما يجروا علينا. فهمتوا معناها؟ تعود القضية من هذا القبيل، عدل فيه الجايز لو دور القدر من المهيلة يا غير ما هي واضح، الواضح هي المهيلة اللي قلت لك، واجب احرام مندوب مكروه جايز هكذا، لكن يحاول يقولوا على انه يتعود لا يتصلح بين اثنين، كيفاش هو لك واحد بينه واحد ما يبقي واحد، وبيناتهم شوي من سوء التفاهم، يا ما هم متضايقين والمرده ما هي اكبر من قدها، قباطوا قلت له فلان ذاك راهو لك يبقيك، وراهو لك سمعت يقول عنك انك ما كيفتك الناس، وانت لا زفتها ما قال شعره كلمه قاع معلوم، يا غير الدور ذاك الجو اللي بيناتهم تقاربهم بيناتهم وتفاهمهم، هذا النوع يجوز لك وليس بحرام، ما هو مندوب ولا هو مكروه ولا هو حرام عليك، يا غير جائز به اللي مولانا قال لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نوتيه أجرا عظيما. واجب حرام مندوب مكروه جائز. اسمعتوا، إذا الكذب لصل فيه حرام، لصل في الكذب حرام، وهذا هو واحدين من العلماء قالوا لا لا لا، قالوا انك بعد هذا اللي كنا نقول انه واجب انه ما كذا، قالوا واشبه من ذاك كامر اياك تسلك، كان فيكم اللي مخلوق يعود قط كذب في حياته مرة واحدة ان يعود عاد ماثل يوجه عند الله، الله أكبر، يعود ماثل قد يشفع يا إله إلا الله. ويقولوا بعض العلماء ان الراجل ينين تنقبوا عليه كذبية في العام، في العام يعود يكذب في السنة مرة واحدة تسقط عدالته طيلة العام، ذاك العام كامل يتملاني يجي لا يشهد ان قال له انت ظبط في الشهر عشهور راس العام كذبت فيه، اللي يفوت يلدق العام حد ان قال ايوان هنا فتحوا لك ملف جديد، هذا العام نعرف وش لا يتعدل فيه، كذبية واحدة تسقط عندهم عدالة سنة عند بعض العلماء. الله اكبر. امرها خطير، شوفوا الدليل على ان الكذب خطير عند الله، وهذا رواكم ما هو مثال ما هو على ظاهرته، قالوا لأن خليل الرحمن أفضل رسول على الإطلاق هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأفضل حد ورى النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء إبراهيم، ولذلك عاد هو الوحيد من الأنبياء، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على سيدنا آدم، سيدنا هود، سيدنا صالح، سيدنا يعقوب، إسماعيل، هارون، موسى، عيسى، إلياس، إلياس، زكريا، يحيى، أبدا ما تجبر ملزز مع النفس لما قاد يدخل معاه في الكالة اللي فيها، ما هو خليل الرحمن. الأنبياء الأخرين وقعسونها، ومع ذلك لين تجيه الناس يوم القيامة حاصر عليه تقول له توجه أن المولانا كان يفاصل للي منا مطيع يجي سجل واللي منا عاصي يجي سنة، يقول لهم لقد كذبت ثلاثة كذبات ما قدر نتوجه المولى. الله أكبر. وعنكم كاملين ما هم على ظاهرتهم ما فيهم واحدة يدور بها ما هو رضا الملك. الا الله. يا غير المخلوق ان يرضى مولانا عنه وتكيه اللباس الابيض ما تنزل عليه الذنبانه ما ظهر ظهر عليه. الله اكبر. المخلوق ان يرضى عنه مولانا يعود عاد كل عثرة من عثراته، امر عظيم. ولذلك ادم عليه السلام خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه واسجد له ملائكته وخا عنه بلاغ ما فتخرج وخضع له الملائكه. عند منين كان وكله واحدة من الصدراء ينهاها عنها قال له اخرج منها اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض العدو. الله اكبر. اوخذ من السماء واوخذ من الجنه. معناه ان المخلوق اذا ازداد مقامه، احنا راك موريتاني عندنا فهم عن مولانا خاص، عندنا فهم مولانا خاص، نعتبر ان الولي والصالح يقد يمشي هم بها اللي عنده، وهو الواقع ان المخلوق باش يرضى عنه المليك يعود عاد مشدد عليه الحساب. والله ما فهمت لي المغزى له. ما صار يعود عند احد ولي ولا صالح والله ما كذا. ان قال لك يا اخي سعد لك يا ابويا قد يصبح لك قد ما صلى لك يا ابويا قد يكذب لك قد يهنتف. لا لا لا لا غلط. مخلوق باش يقران من رب وباش طفاه رب العالمين، بل من يشتد عليه الحساب وعاد ما يخلل به اللي يعرف من مولانا ما تعرف الناس، وبه اللي الناس لا يتحامر وتقتدى به، وعاد من يفركش. معناها ان الدنيا عاد عكس ذهب. قالوا ان الوتر يتعود ركابها ياسرين، يا الله تمشي بالشار بها اللي لا عدرت عكسده لا هي تفرق أمة، ولنعود مولاها لا مولا رالي مولا تير تاري يقد يدفع به اللي لا فرق لا يعود إلا لقاش. والله ذري حد مرنجة فيه المخالق ما يقد يفركش ولا يقد يمشي حتى ولا يقد كل التارة شرخه معها بيكره تبصاش عنده تابعون البشر. انتم ماذا فاهمين والله ما فهمتوه. اذا الحرام منع على كل مسلم على كل مؤمن على كل عاقل مكلف انه يفتح فمه في كذبة واحدة. الله اكبر. ولذلك قالوا ان الانسان يلعوت صادق في ظاهر طباط وليسمع ذلك السياسيون. السياسي دارك ما يقد يعوت صادق. وموريتاني دارك حد كامر صافي ما تبقي ما تبقي اللورة اللورة قبال ما تبقي تعافوا به. فيه اللي تعجبوا انه ان قال لك منها ذاك يوقي واضح يوقي واضح معناه يريه ما هو صالح. موريتاني نتذكر عانا لقاش عملوا عالم اعلنوا على بابه على باب وعيبة ومولا نخلط وهنتا وكبي وماكر ليك شكرات فقريش. الله أكبر. يعني تعود ما يقد يفاصل كلامك من إنسان، ولين تقول إنك مقافي معناها إنك مستقبل، ولين تقول إنك لا يشي ما تدري تيشاف، ولين يسرق عليك دار تسرق ذاك اللي يسرق عليك كامل. اذا السياسي ناجح. وعنده من يتعود من السقم وذاك اللي تقول توقف عنده قال لك بويا انت ما تقدر تصلح للسياسه. الله اكبر. والشهدوا بعد عليان اني ما نصلح. الله اكبر. انا لا كافيني تم نقول لكم شي من اللي كلام وننبهكم. يا كان يعطي مولانا لعياط في الاخر يا كان يرد وحده يمكم ما ننكبوا كاملين في ذا البلاء الحارب. موريتاني السياسي فيها ذاك الماكر المخادع اللي ما يقول لك كلمه ما تخميم تعاقب، ونقول لك ابرا برا من ذيك الرواية معناها عرفنا ما إليه تخليك، ونقول لك تكلها عليا معناها انك مشي دبر في حدها، ونقول لك انه لا يجيك معناها انه ما تدري تشوف، ونقول لك انه لا يخلصك معناها انه لا يهتت عليك. الامور كاملة تنقرا معكم الكلمة. ايوه حد كاذب علامة النفاق. الله اكبر. يا اله الا يقولون ما لا يفعلون. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث اذا حدث كذب. ان علامة المنافق ما تقرمش هو انه ما ينحكم قول حق الله وين حده موريتاني ينحكم قول. قال المولانا مخلوق يقول لك كلمة قلت انت رساتك وتقعد عند بلك مطمئن ولاك اللي قال لك حق وانه لاك اللي قال لك دور يعدل ولا لا يمنعه منه ما هو مرده ما عنده فيه. قطريت ذاك لقاه وعذبه موريتاني بانه يكذب عادي قاعد كيشراب. علامة المنافق ثلاث اذا حدث كذبه واذا وعد اخلفه واذا تمينه خانه. نتأمر يخونك إني يتمشي معاه براوة فليطر يابسه يفرها ويخرص. وإني يتمشي معاه وقيات مع ليطر يلم البراوة ويقبض الوقيات ويقطع شور سينيقات والله أرض أخرى. وإني يقيس بليدة من ذي الدول ويقبض شم المال يقبض بس من المساجد وشي يتزوج به ويدفع المهر سوق المساجد ويقبض وقيات من عند الخارج ويجي هون ويعدل بهم شم اللي بقى شربيهم شبل بقرقع. الله يحلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا تمن خان. قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن علامة المنافق المات قرمشة ثلاثة، وفي رواية قاع أربعة زايدة فيهم إذا خاصم فجرة، إن يتخاصم معك يعدل فيك مقديلة ما قد سجلت، ما يشركك معه معاملة ما أخبط فيك معه. ماذا مارت المنافق الصريح خرصوني اليوم ما واحد تتعامل معه في المليون وتجبروا عليهم. الله يحلم إن شاء الله. إذن الكذب علامة النفاق، الكذب ملاهي ولحن عليه ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكذب. الكذب متبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال انه عيد نوعيكم انه ملي يرتام ان الانسان ان يحلف يعقب ان تم يحلف يعقب يتعودها يعود يحلف قام محل. ما شفت واقف في المرصى قل المولانا واحد تقول له والما هو ذا ما شمر قدمه قال له والله والله يا اخويا ما هي طايحه لي يظل قاع يحلف لك ما درتها منه قاع ولين جي قاعده في الطوار تسمع ياسر من والله وبالله الذي لا اله الا هو انا نقد نعود ما عينا لموريتانيا عينا في باريس يا غيره الى قاع يا شيطان انا يخطي هاركم انتم تعرفوا وتعرفوا قومكم انا قاهم انا قاش خير لو ينقالوا الحق يا كانوا يتوبوا المولانا منه ما هات مات من يتم الله معامي رسول معدلني يا قاع ما يعنيه ان يرفدوا الشيء ايوه قالت ان الشريعه ان حد يحلف انها عندنا العقوبة حد كامل سمعته حلف انك اني يحلف لك رقيها على رواية في التنيتي تشريها من عنده خليها الله اكبر حد كامل يحلف لك لا تصدق وخلي بضاعة انه يلا نعاقبه حد كامل حلف انه ما يعامل معاه وانه ما تصدقه لا نعمله بدرجة اني رقاش يحلف لك او فهم اياك الناس ماذا تحلف لان مولانا قال ولا تطع ولا تطع كل حلف لا تتوافق مع حد يحلف عاقبه فلا تسمع كلامه ولا تتعامل معه هذا كلام ربنا جل وعلا ولا تطع كل حلاف معناها كثير الحلوف سمعت ولا ما اسمع ايوه حرام علينا منع عن الغيبه سامعين بالغيبه ما معنى الغيبه الغيبه عند العلماء وفي الشريعه معنى هذا هو هو ذكرك اخاك بما يكره الغيبه هو تقول مردة عن رقاش لو ان نسمعها ما يبقيها تنقال عنه الله اكبر هذه هي الغيبه ذكرك اخاك بما يكره صادقا وتعود القايل عنه حق ما نكل قلت فلان ذاك مريخي صفوبي معروف انه يسمع هذه الكلمه ما هي لا يتمونك فيه وهو يعود فعلا مريخي يا غالي محرم عليك الشريعه تقولها قالوا الصحابه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الحريري عندنا قلنا عنه حق قلنا له محيلي هو محيلي قلنا له من الصفيف يطوي قال لهم لعدتوا قاع قلتوها عنه ما يحق لا تقاع الكذب ولعدتوا قلتوها عنه حق ذيك الغيبه اذا السلاكه ما يخالف ان كان حقا فهي الغيبه وان كان كذبا فذلك كذب سمعتوها لما سمعت وش القران يقول يا لا ولا يغتب بعضكم قال لا يغتب بعضكم بعضا مرقة الكفار الكافر بلا غيبه قالوا لانه قال بعضكم بعضا والخطاب لهذه الامه اخرج الكافر بقهرك الزقنا الى ظليت تقول ياكل كويفر الويقعن المخاي وصصر يقل لص الواقعن وقال فيها الخصم ذا الله تقول في الكفر بالله لا يغتب بعضكم بعضا جاء واحدنا خلان وقالوا كذلك الفاسق اللي عاد فسقه ما هو شاهده كراط ولا يقبض الحول لا قلت على انه مخالف للسنة واعلم بيها له ما هم تمورك ان قالوا بيك اللي ما نك جاهده لو شفتك دائما عاري حولي ومتلثم عليها انقول انك شاعر بان عدلت ما يعدل وما دم جهرت بها واعلمتها للناس انا ما قلت عنك شي خافيه انا قلت عنك رواية متدرج بها ومتفخر بها وتعتبرها جمالا وكمالا يا رب قالوا لانه هو قالوا ما لو سمعه لكرهه وانت لعد كارهه ما تجحده معناه تعود شحده تلمه وتثم عليه انا قال لكن تعود فيه مارا وفمه ما هي زينة تلحقه دايما داير عليها حول لما راني نعود فيها برص والله رواية تلحقها نفس العباية عثله تعود يا متحجمة ما بها التحجم بيرجى السماء ما درى قد ينعى إذا أنت لعت عارف إنك ذا فيك شيء تعود سترته عن الناس إذا تشاهك له معناها إنك زار الحياة ومن وجه ثم ماذا سمعتوا قالوا الغيبة حرام قال مولانا ولا يغتب بعضكم بعضا قالوا العلماء من درس إذا عيبتوا قدام قالوا وحدينك ما هي غيبة عيبك له في وجهه ليس غيبة قالوا لماذا ما الدليل قالوا لأن اسمها يدل عليها لأن الغيبة من الغيبة حد غايب عنك ومفهوم الكلمة أنه لو حضر لما كان غيبة قالوا مدلول الكلمة معناها يدل على أنك ذا اللي تقول لرقاه وجه لوجه أنه ما هو غيبة لأنه ما هو غايب وحاضر يسمعتوه لما سمعتوه جاءوا العلماء وفتشوا قالوا هو الغيبة